حصريا على موقع marathon.com. ايوه انا لا اعلم خطواتي لكن افاجئكم بيها، والى كل من ينتظر سكوتي مرحب بكم. صريفة في العرقة جمتنا مخيفة، مسيطرين كلنا حريفة، مغنى متكلفة ونضيفة وكيفنا كيف من قريبة. في اليوم بنعمل ألف نسيبة، تيجي في جهتنا تدفع ضريبة، كارنت ده بكل الشنيبة، بالعافية أو بهزار قلتلك أخبط لما خبر. أما البس لحك بتاع عكبك يعني اللي حصل فيك، ما أنا قلتلك إني أفضل استعباد. انا كان ممكن امشيك مالتي يا ابو صحاب، ارض برز واشباح مرعبة، فيها الرز الحم كهربا، كل اللي بيخصم كهربا بيدق عذاب سلاح المذنب، فيها مهاجم مش بيحل، هو المهاجم عبد النم، حم كهربا عبد النم من على انفاس الكون. قلت البعد ده احسن حل، عشان لقيت صحابي بتتجل، كانوا بيتمنوا للحبسة عشان كده درجة دي سيتي مزاحة. مش عايزة مرشدين يا اولاد النار، انا مش فاضلكم معاه كام شغل، انا قلت بس اديكم مهلة وبعدها فنن. وين سيري هرجع تاني لبيتي وسيري، ومش هفكر تاني في غير، واللي اذاني ونكر خيري وشه هيتفرك. مشروع الزباط في شارع جايب بلح حدد وموقع، نازلين علينا عايزين ياخدونا، عملنا خلص منهم وخلعنا. الارشاد جمعتني باللقص، صديته كم سكينة في وجهه، وكم بطل كانوا معه وكشوا فجأتهم الهام. وفتوني قدمت مقدرتي ومفعولي، والطيارين وقفوا يبصوني، انا مش وحش ولا شخص اصولي، انا بعشق الصوت. وقامت كل اللي شوفها يقول بنتي، بخاف عليها اكتر من نفسي، حتى صحبها ندوها باسمي بنت عسل. فرفوشة وبتصحى من النوم منكوشة، بس هتبقى قمر في عروسة في الدنيا. قاسمنا تتكلم عننا، عملنا نفسنا بنفسنا، والأرض لو تتكلم تحكي تاريخنا في الجدعانة. عايشين بغزها وسرحان، هو محبوب من كل الدايرة، قبل كده عم بس بنتشرع، غير كده كلها هدف الدنيا. مشكلتك انك لكا اخرك شديمة من جرادة، ابعت لوكيشن بمكانك لو مشغول هقف استنى. ما تجهز قول لنا هو قبل اللقاء اشرب زبد، فكر نشيلك من الخاصية، لو انت جاي ممكن تدور. قالوا محبوس وانا قلت فرح، بكرة تزبط بكرة هدا، من يوم ما فرقني اللي سندني وانا عايش عشوى وفسح. هو انا ريح بس انتو حكام، مجني علي لكن انتو زنام، فهي الرحلة بسرقة تحلى، ويرجع تاني وينور جيسا. عنه كهربا قلبها في كهربا يعني الرزلي كان، علشان جدع على مادة وسعب، عبد النمر مهاجم أتا، أبو كامل يعني السندان، عبد النمر أخطر مهاجم يعني التنفيذ والأفعال. شندل وعايش حياته بالحب، الشندل ده جلال أبو قلب، جلال أبو قلب واحد بس، جلال أبو قلب ده قد عشاء. أبو نعمة مصطفى الجار السيرة والسر، المتسيد في السيرة الحل، أبو نعمة راجل قد الدنيا، معلم ابني والأدب يعني دور اسلام راد، راجل جدع ومالوش في الجال، شارع السينما زميلي لو سحب الصحافه تتكلم. حوده شقاوه سندال ويسون، واتعامل مع الطوب الارض، حوده شقاوه الطلال حيه، هو لا اكشن جت قلبان، الجدع انا يعني احمد بان، احمد بان ده الست والعيد، اسمه مسمع جوه وبره، سندنا تملي في وقت الشد، اختر اخواته يعاملوا تطار، ما بيتعاملوش غير بالنار. عم حمدي وعلي اللول عشق ياخد فيني الانظار فيروز ابراهيم كامل المسا مخصوص بحب الناس دايما بيفوق واللي صاحبك محظوظ علشان بيقطر عندي اخوات والله وحش يا رب هون على اخوات يوسف السوري ونادر عسلية هيرجعوا ينوروا جدا على موقع مهرجانات.com